والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل ما تبقى من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وقوله بأول عارض من شبهة، هذا دليل على ضعف عقله ومعرفته، أي من يتأثر بأول عارض من أول شبهة تعرض له، قد تؤثر فيه البداءات وتستفزه أوائل الأمور، بخلاف الثابت التام العاقل فإنه لا تستفزه البداءات ولا تزعجه وتقلقه، فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله، فإذا ثبت له القلب غد على عقبيه، أي الباطل. قال: والله يحب من عبده العلم والأناة، فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه، ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه، فالعجلة والطيش من الشيطان. قال: فمن ثبت عند صدمة البداءات استقبل أمره بعلم وحزم. إذا ثبت عند الصدمة الأولى الآن إيش؟ تصبح الأمور أمامك واضحة، فتنظر بتدبر وعلم وحزم، لا تؤثر عليك الصدمة في اتخاذ القرار. دائما الصدمة الأولى تؤثر على قرار الإنسان الذي يتخذه، فالقرار الصواب الصحيح يجب أن يكون بإيش؟ بترول وبتبصر وبعلم. قال: فمن ثبت عند صدمة البداءات، هذا الثبات، استقبل أمره بعلم وحزم، وهذا هو العزيمة على الرشد. قال: ومن لم يثبت لها استقبله بعجلة وطيش، وعاقبته الندامة، وعاقبة الأول حمد أمره. قال: ولكن للأول آفة. من هو الأول؟ الذي ثبت لم ينجو تماما، بقيت آفة. قال: ولكن للأول آفة، متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها، وهي الفوت، فإنه لا يخاف من التثبيت إلا الفوت، فإن اقترن به العزم والحزم تم أمره. يعني في البداية يثبت، لكن المشكلة أن لا يصبر على هذا الثبات، أن يفوته الصبر على الثبات، فإن صبر وكان ذا عزيمة وحزم وبقي ثابتا ورد الشبهة نجا. قال: ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، فهذا عند الإصابة الأولى. قال: والعزيمة على الرشد، وهذا الصبر على الثبات، وذلك يحتاج إلى العلم، لأن الصبر على أن تبقى ثابتا يحتاج منك أن تكشف الشبهة وأن تردها وأن تحصل علما تزيد به يقين قلبك حتى لا يتزعزع بالشبهات التي ترد عليه. قال: وهاتان الكلمتان، يعني الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، هما جماع الفلاح، وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما، فما أتي أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البداءات له، أو من باب التهاون والتماوت وتضييع الفرصة بعد مواجاتها. يعني أنت الآن إذا جاءتك الشبهة فمن الله عليك بالثبات، ما نطلب منك الآن؟ أن تعزز هذا الثبات، الفرصة الآن عززه بالعلم. أما إن جاءتك الضربة الأولى فثبت وبقيت على حالك، فجاءتك الضربة الثانية والثالثة وأنت لا تزداد قوة، واضح؟ ستسقط في نهاية الأمر. قال: فإذا حصل الثبات أولا والعزم ثانيا أفلح كل الفلاح، والله ولي التوفيق. ولن أزيد عليكم أكثر من هذا في هذا الأسبوع، في الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل رسالة شيخ الإسلام التدمرية، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مطلع كم جبائحنا معنا كمان.